شغل بابا. الله جنني وغير حالي الليلة جنني وغير حالي أحيار فكري ودا شغل بابا. أحيار فكري ده شغل بقى.